وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لهم يرجعون. بل متعت هؤلاء ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لبيوتهم سقفا